المفروض المبني على الصاد. المبني على الضم. الضم الموجود على الصاد. الضم هذا منظور قبلك. من عم دور اشتغال المحل بحركة في الحركة الأصلية. نعم. هذا التكسير وها على الصين. مقدمة. نعم. هذا لما استهل الضم الأكبر. نعم. مبني على الضم المقدم من عنده اشتغال المحل بحركة الضم الأصلية. نعم. لازم تقدم فيها الضم. ها. والناس اللي يحترم القواعد الأرضية ما دام الضم هذا موجود تعادي الموعد هو الثاني. امشي. ما عاد تخالف ان شاء الله. ما تخالف. هات حتى اوريكم. اوه اوه. اوه. انت عندك انا جبت الليل. اوه جبت يا ابا عشان بيفك الغام النقره كذا تفسدون الطلبه بعدين يجيبوا كلهم نترك ابن عقيل اسمع زي الاسمون يوكيها لا تقضي ذلك فلا اعرفها غلط وعلى متقنطين ولو كان مظلوما فمنصوب انتبه انت ولو كان مظلوما الاسمون هذا فمنصوب قدرت قدرت ضما غير ضمه الاول ولا قلت لك وهو مبني على الضغط المقدم نعم بدليل ان الحرف لو كانت لو لم تكن حركته ضمة لاتينا بالضمة خلاص نحن تحاج تحاج نقول تحاج تحاج تحاج هذا ما أجل هذا ايش فعل ولا ايش فعل؟ تحاج لا لا ما هو فعل استخرج المطر من تحاج تحاج وجن تحاج وجن تحاج وجن تحاج وجن هذا الحالة هذا رخم تحاج وجن رخمه هذا يرخم هذا الجمة لازم تكون مضمومة مضمومة ما يربعه في إنسان قتل منه وكذلك تقدر الضم غير الضم هذا اللي تحاجي هذا يرخم هذا هو تحاجي ما في ما استكمل الشروط لا كملت هذه الرجل وصلت تسمي تحاجي يا شيخ هذا تكلم ما يسمون تحاجي في العربي لا تقدير تحاجي عزوز سميت رجل عزوز ماذا تقول؟ تقول لا تحاج لا تحاج لا تحاج حذف الحرف الأخير تسمي له مثل ما تسميه لمنصب أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا لينا أي حرف لين حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومنصور ومسكين هنا مسكين لماذا مثل به يا شيخ؟ إلا إذا قصد به العالمية زعلتها على وإلا لم يستكمل كان ما زعلته على الله لم يستكمل الشروط كانت المسكين شيخ نبيعه من الصالح لا يا أخي ليش ما نعمل ليش ما نعمل ما هو اللي يأتي لأم العمي إنه كان منصورة في قوله تعالى طيب ليش تطلعون من الصف خبر كان فتقول يا عثم ويا منصو ويا مسكو فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كخمطر أو غير ساكن كقنور لا أو غير رابع كمجيب أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجد حذفه فتقول يا مختى ويا قمطر ويا قمط ويا قنو يا قنو ويا مجيء وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور فتقول عندهما يا فرع ويا غرنى ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعو ويا غرني والعجوز احذف من مركب وقل وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل وأما المركب العلم المركب الذي يركب تركب منه إذا أردته ترخيمه تحذف العجل فتقول في بعد بكة يا بعد وفي معدي معدي طيبة يا معدي وفي حضرة موتى يا حضرة أنتي هذا عمر النقل هذا لا الثاني وقل ترخيم من جملته وقل تركيب العلم الذي مكتوبة ترتيب الاثناء 13 سابق الله ولكن لذا الصبح ترتيب في شاد من القرآن ايه؟ في شاد من القرآن نادوا يا مالي في قراءة فنادوا يا مالي نادوا يا مالي ليقضي علينا ربك قال انكم يا مالي ورد في الحديث البخاري يا عائشة يا عائشة كمان لا تذكرت انتبه تقدم ان المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا ان ترخيمه يكون بحذف في عجزه فتقول في معدي كرب يا معدي وتقدم ايضا ان المركب تركيب اسناد لا يرخم وذكر هنا انه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر وسبويه لقبه نقل ذلك عنه أبو بشر نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثمنا فقل على الأول في ثمود يا فهو يا ثمي على الثاني بيا بالعرب في المنادي المرخم لغتان لغة من ينوي المحذوف الحرف المحذوف لجل التحريف ولغة من لم ينتظره من لم ينوي فيسعى لهذا المنادى، كما لو كما لو تنبينا على هذا الحق ما حذف منه شيء. هذا معنى قول ابن مالك: وإن نويت بعد حس ناحذ، وإن نويت في المنادى المؤخر الحس الذي حذف بعد حسه فاستعمل الباقي كما كان، وإن كان مذموما تتركه على الدم، وإن كان مفتوحا تتركه على الدم مثل يا موسى، وإن كان مفتوحا تتركه على الكف يا عثمة، وإن كان مكسورا تتركه على الكف مثل يا مسك يا مسك في مسكين. هذا معنى من ينتظر. لا خليني أكمل السؤال حتى أكمل. لا خليني حتى أكمل. نجعلهم أجعل المولاد المرخم، أجعله إن لم تنوي محذوفا، إن لم تنوي الحرف المحذوف، كما لو كان هذه اللغة التي تسمى لغة من لم ينتظر المحذوف، كما لو كان كلنا وقعا وضاع على هذا الحرف الذي فكما تقول ويك هي بيد اذا لم ترح تقول لا بيد تبني المراد هذا على التبع على الحفل لانه وضاع على هذا الحرف. وكذلك تقول في ايه عثمان يا عثمان يا عثمان يا عثم يا عثم يا عثم يا عثم يا مسك يا منصور جعفر تقول فيه يا جعفر يا جعفر يا جعفر في رقم في رقم تقول فيه في رقم يا جميل يا حرق يا حرق يا حرق يا حرق يا قمة يا قمة يا قمة يا قمة خلوه على السكر ايش خلوه على السكر ايه وقل على الاول في ثمود يا وقل على الجبل اذا رخمت ثمود انتبه تقول فيه يا ثمود على لب لا يعلى إذا لم تنوي الحرف إذا نويت الحرف المحذوف تقول فيه يا ثمود مبني على الضم على الحرف المحذوف الذي ترخيمه هو ذلك وإذا نويت رخمتها على لغة من لم يتصل المحذوف تقول يا ثمود تقلب الكسرة الذي قبل يا سمي قبل الواوي هذا تقلبها كسرة ضمة كل الضمة هذا تقلبها كسرة وتقلب الواوي تقول يا سمي لأنه لم يوجد في لسان العرب ما نقول زي ما قاله الكوخي والتمندو تمندو هذا لسان العرب تمندو كلام فاضي هو بديش هو ما كلام فاضي كلام فاضي صرح العلم هو أصله واضح هذا أصله نحن ما نتكلم إلا حمل العربية ما نتكلم حمل السمن ولو جعلته سمع علم أنا أقول ليس في العربية اسم آخر هو معرف بعد ضمة بعد ضمة إلا الإخوان الخمسة أخوك أبوك وأما قبل الكوفية يدعو سميت بها رجلا كلام فاضي ولا تمنه هذا فعل في الأصل لأن كفر الأصل ما قال لك أنت حتى ينزل عن المصريين هذا المذهب الصحيح ولذلك لازم الآن تقلب الضم هذا بقبل الواو مثلا وتقلب الواو هذا يعني بتقول يا سمي عرفت؟ عرفت سمي يا شيخ يا سمي ايش عرفها؟ ماذا؟ يا شيخ بس هي اسمها مرو زهرو شيخ ايش عرفها سمي؟ مبني على الضم يا شيخ قدر عليه وقال هذا قبل عدم مرو مروا هذا قبل واو هذا قال يعني يقول لك قبل هذا نعم لا قبل قبل هذا تعد قبل نحن لا تعد لا اللغة بالعرب هذه نحن نتبع الأخوصيون في القواعد حقا ونخالف البخاري على حسب ايه صحيح اللغة في قواعد عندنا من الكوفيين أعظم من القواعد بسبب الكلمة في اللغة أنت بس مبني على الضم يجوز في الترخيص في المرخم لغتان لا أخي واضح هذا يا سبي أجب هذا مبني على الضم المقدر مبني على الضم المقدر على إيه؟ الضم المقدر المقدر إيه؟ مع المقدر يا عليه عليك عليك المقدر على ايش ما تخلونا واحد يعرف المقدر على اليوم لا ليش قدر عليك انا منظور اشتغال محل منظور اشتغال المحل اشتغل اروح ولا اشتغل اشتغل ايش اشتغل لانه كان قاضي نعم شيخ اذا ناديت يا سمندو يا قمندو نحن لا ننادي سمندو ولا سمندو شيخ اقول مبني على الواو المنقلبه يا لا خلص مخلص ها عيالك ما يرحمه هو ولا لا طيب ويا مروه عجب لحيه ما له رحمه يقول العرب التي نتق به العرب كمنذ نتق به العرب ولا كمنذ ان شاء الله يجوز في المرخم لغتان احداهما ان ينوى المحذوف منه والثانيه ان لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف إن رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعفى وفي حارث يا حارث وفي قمطر يا قمطر أعربنا عمري لأني خمير أعرب هذا قبل الساحر هذا من الزاهدين أحاري حاري بن عمرو خطر أنا أريد وجعلك يعني في المناقشات وأنت باطل تبغى تبقى على هذا هيا يا عمرو يا عمرو يا حاري يا هو يا ماذي على واحد بحيث يرتبه يا عمرو عارف احاول ابن عمرو هذا لو كان يقول ما هو اسم العمر منادى منادى لا شيخ سبت بالسبت اه شيخ سبت بالسبت المدى وين المنادى حالي يعني يا حالي هذه على لغة من على لغة إيه؟ على لغة من ينتظر اذا ليش اعرابها مبني على الضمة المقدرة على المعنى وهو ايش حتى يا حارث يا حارث نعم يا حارث هيا في محل ايش في محل نصب طيب الان الوقت وقت بل لم ينتظر من العرب بل لم ينتظر الحرف المحدود ماذا تقول فيه احارث احارث نعم نعم ايش اعرابه هنا منادى مبني على الضم وين الضم؟ الضم على الراء على ايش؟ ولما يبنى على هذا الضم؟ فأن لم يحذف الحرف كمان او كان الواحد وضع على لغة من لم يتصل المحذوف ايوه يبني المنادى على هذا يجعلونه قلب منادى. الشيخ في بيت هنا موجود يقول رخم العرب كندو، رخم العرب كندو وكذا قالوا كمندو عندما انقعد ذا، عندما انقعد ذا هو اللي هو الغامد، الغامد هو الذي قال هذا البيت الشيخ. عندما قعد ذا لا خلصني ما غلق الباب وكان ما تقرب مخربا والتزم الأول كنا في العرب يا شيخ. وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخرة بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا، فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام، فتقول يا جعف ويا حار ويقيمته بضم الفاء والراء والطاء، وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمي، فتقلب الواو ياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام، ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة. والتزم الأول فيك والتزم الأول فيك كمسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة. ليس التزم اللغة الأولى فيك مسلمة، ولما يجوز الوجهين فيك مسلمة يا مسلم يا مسلمة. التزم اللغة الأولى وهو الانتظار ان يكون اعراب المنادى هذا على الحرف المحذوف، لازم فيك مسلمه، هذا لانه اذا قلنا يا مسلم على لغه من دون المحذوف يعني نتبه من المنادى حقه مسلم، فلذلك يلزم ان نقول فيه يا مسلمه نعربه على الحصر محدود الوجود. وأما مسلمة، كلمة مسلمة التي ما فيها لبس يجوز فيه الوجود أن نقول يا مسلمة على لغة من ينطق المحدود ويا مسلم على لغة من ينطق لأن ما فيها لبس. طيب ليش يا شيخ يا مسكو يا مسكو يا مسكو في هلا ايه المسك انا المسك ابدا المسك ما دام المسك هذا لا يرحم يا شيخ منادى يا شيخ يا زيدان ويا زيد يلتقس يا شيخ المسك اذا سميت به شخص عالم مسك سميته يا مسك عالم اذا جاءت يا مسك لا ترحم عالم ولكن لا يرخم وليس رباعي لا ليس وقتها يقول يلتبس بالمرخم يا أخي ما يرخم أنا أعرف أنه ما يرخم لكن يلتبس بالمرخم المنادى يلتبس بالمرخم الكلام في الإله هو إذا نويت مرخم يختلف وإذا نويت علم دون علم إذا رخم ما فيه تاء التانيث للفرق بين المذكر هو إذا نواه علم لا يدخل في بابنا ولا يحصل له بس لأنه ليس مقصود في الباب حقيقة لا أخيك ليش ما يخلطي يمسك هو يقول إذا نادى علم لا يبقى مرخم تعيل هذا ليش ما ترخم ما هو علم رباعي كيف؟ رباعي لا ترخم إلا رباعي فما فوق أبدا ما ترخم لماذا يا شيخ؟ أسعد سعيد مو مثل سعاد؟ سعيد هذا رباعي لا أخي ما يقال رباعي لماذا لا يرخم؟ لا يرخم لما؟ ما في ما لا لا لا ما في كما قال يا سامي لا سا ما في ايش بينه ايش الفرق بين سعاد دون سعاد نعم سعاد ليه من ايه في فرق بين الرجل والمرأة في العربية يا شيخ والله الأحكام ما فرق سعاد أقصد لأن الحرف الثالث يعني لم يكن الحرف الرابع ليه؟ ليش الضابط أجل يا شيخ؟ ما يرخم تعيين ثمود ثمود ثمود سعيد يسكو هذا إذا زعلته على ما لا ترح كيف ترح هذا هو لكن ينادى ينادى فلكن ليس من بابنا ينادى أي إذا كمان ما ترحم لا نرخم هذا لا نتكلم هو يقول المنادى يلتبس بالمرخم عجيب هذا الباب مختلف يسكو ويمسكو في الترخيم تقصد المسكين وفي المنادى تقصد رجل بس لما تقول أنا أتكلم على نية باب المنادى ولا على نية باب المنادى لا لكن أنت يعني معروف في القواعد وضيفة فيه حرفان مسكين لا ظنون لما ثمود وما حدوك من حرف واحد يا أخواني ايش بقبل أنت تبغل تبغل تاتون بالقضاء عشان تعزيزهم تعزيزهم ما تقدر تعزيزهم أنا فاضي أنا بعد ما نظرت في هذا أنا أشرح لكم هذه القواعد إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة هذا وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لأن لا يلتبس بنداء المذكر وأما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلم علما يا مسلم ويا مسلمة بفتح الميم وضمها والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد ترخيم ترخيم النداء والاضطرار الرخم والاضطرار الرخم دون نداء ورخم ورخم العرب ما يطرح للنداء الاسم الذي يطرح للنداء حتى ان يكون الجارح وان يكون هذا للضروع هنا بالصرف والاضطرار والاضطرار عندنا بالكسر هنا نصرفها والاضطرار الرخام الدين عندنا بالصرف رجل والاضطرار الرخام والاضطرار الرخام دون نداء من النداء يطرح لحم احمر أحمر نيدا ماد ولكن من شرط إذا يكون في أحد نيدا وإذا يكون هذا اللي يدور في الساعة قد سبق أن الترخيم حذف أواخر كلمة في النداء قد يحذف للضرورة آخر كلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله لنام الفتى تعش إلى ضوء نهاره طريف ابن مال ليلة طريف طريف نعم الفتى طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر اسمعوا يا إخواني هذا عندك عند حمزة المجدس عند حمزة عنده إعراب هذا البيت عنده إعراب هذا البيت ما في سمعة هنا قلت فرع السمعة وين في سمعة هلا لا يعمل فتا ظنهم سمعة يعني عن العرب سمعة تحتمل وتحتمل بدايه نحن ما نتبع هذا ليش يا شيخ محصور عندنا الاشياء التي تكون فيها وهي ما تكون في المبتدا واما ان تكون في خبر محمد مقصور وإما أن تكون بخبر الدنيا تصدق بها، واما ان تكون في الدنيا تقدم عليه خبرها وهو اضعف من الخبر، واما ان تكون يعني في محمود الخبر متوسطا بين الذكر والخبر. هذا الاشياء هذا الذي ما الناس الى ذلك عند كلها تعرف. أم الحليسي هذا شاب، أم الحليسي لعبها أمسك، ما تخلونا فيك نعمة لا لا على الأول هو اللي جمع نعمة لا نعم ما لا نعمة ذات من المتقل الجديد معمول الخبر معمول الخبر إن إذا خلص قضيت المسلحة يوصل عليه من الليلة تخلع الخبر الخبر مقدر على ايه؟ على الأجل على نعم هي أبلغ داعش يعني أعمل فتا داعش ها؟ لا بدأ قريب أمس داعش مطالع ما الفرق؟ تضم المقدر منع الظهور يتخل لا مقدر على ايه؟ على الواو ما يعمل ظهور لا لا أمسك إلى ظل إلى جاء حاجة مجرور.